أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. يا رب اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم انصر الإسلام، اللهم أعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم ارفع راية الإسلام عالية خفاقة في كل شبر من أرض المعمورة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويطاع الله فيه ورسوله. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك مرافقة نبينا محمد في أعالي جنان الخلد. أما بعد، فخير ما أحييكم به أيها الإخوة والأخوات الكرام تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زال حديثنا موصولا عن هذا الموضوع الجليل المهم، الشريعة الإسلامية، خصائصها وفقهها ومصادرها. ونطرح اليوم مسألة مهمة تتعلق بهذا الموضوع، وهي مسألة الفقه والمصادر. الفقه والمصادر، نتحدث فيها عن الفقه الإسلامي وعن مصادر الفقه الإسلامي. فالفقه يعرفه العلماء بتعريفين اثنين، تعريف ينتمي إلى مدرسة، وتعريف آخر ينتمي إلى مدرسة مختلفة. لماذا؟ العلماء يقولون: هل الفقه يناقش القطعيات والظنيات، يناقش الأمور الثابتة مثل الصلاة واجبة، والأمور الخلافية مثل هل النية ركن من أركان الوضوء؟ فمن يقول إن الفقه يناقش المسألتين يعرفه بتعريف، وهذه مدرسة. ومن يقول لا، الفقه إنما جاء ليناقش المسائل الاجتهادية، المسائل الخلافية، المسائل الظنية، فهو لا يتعرض للمسائل القطعية الثابتة المتفق عليها التي لا خلاف فيها، وهذه مدرسة أخرى. ولذلك اختلف التعريف، فالذين يقولون إن الفقه يناقش الخلافيات فقط يقولون إن تعريف الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد فقط، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. إذن هو لا يناقش المسائل القطعية، ويقولون إن هذه المسائل التي توجد في أوائل الأبواب، الزنا حرام، الصيام واجب، الزكاة واجبة ونحو هذا، إنما ذكرت من باب التكميل، من باب التكميل، من باب التتمة. هذه مدرسة، وهناك مدرسة أخرى تقول لا، الفقه يناقش كل الأحكام، الثابت القطعي المتفق عليه والظني الاجتهادي المختلف فيه، فهو يناقش هذه الأحكام كلها. ومن هنا لهم تعريف آخر للفقه، يقولون فيه الفقه العلم بالأحكام الشرعية، الأحكام كلها، العلم بالأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية. فيقصدون بهذا إن كل ما في شريعة الإسلام من أحكام وأوامر ونظم من الناحية العملية، العملية معناها المتعلقة بأفعال المكلفين، لا الكلام ليس على الأحكام العلمية الاعتقادية، لا هذا كلام في علم الاعتقاد، في علم التوحيد، إنما نحن هنا نتكلم عن الأحكام العملية. فيقولون إن كل ما تصدره الشريعة للناس من أوامر ونظم عملية تنظم الحياة وتنظم العلاقات، فهذه أحكام، هذه أحكام تستفاد من الشرع، تستفاد من الشرع. وإذا كانت الأحكام علمية وعملية، العلمية تتعلق بالاعتقاد، فهذه كما قلنا تبحث في كتب أصول الدين، كتب الاعتقاد، كتب التوحيد. وأما الأحكام العملية فإنها تبحث في كتب الإيه؟ كتب الفروع، كتب الفقه. العلم بالأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية، الأدلة التفصيلية، وهي الأدلة التي سنتحدث عنها إن شاء الله بعد قليل عندما نتكلم عن مصادر علم الفقه. طيب، يظهر لنا الآن إن موضوع علم الفقه هو فعل المسلم والمسلمة، فعل المكلف البالغ العاقل، المسلم البالغ العاقل، هذا هو الإيه؟ هذا هو موضوع علم أصول الفقه، من حيث ما يثبت له من الأحكام في حكم شرعي افعل، في حكم شرعي لا تفعل. الحكم الشرعي بفعل فيه افعل على سبيل الوجوب، افعل على سبيل الاستحباب، وفيه لا تفعل، لا تفعل على سبيل التحريم، أو لا تفعل على سبيل الكراهة، وفيه مساحة بين افعل ولا تفعل، هي مساحة المباح أو الجائز أو الواسع أو الطلق، هي مساحة الحلال. فهنا الفقيه الذي يشتغل بالفقه إنما يتكلم في أفعال المكلف، يتكلم في طهارته وصلاته، صومه، حجه، زكاته، يتكلم في هذا القسم عبادات، يتكلم في معاملاته، في بيعه، إجارته، رهنه، توكيله، يتكلم في كل شيء له علاقة بأفعال المكلفين من المسلمين والمسلمات، يتكلم عن قتله، عن قذفه، عن سرقته، عن إقراره، عن وقفه. لماذا يتكلم في هذه المسائل؟ يتكلم فيها ليصل إلى حكم الله تبارك وتعالى في هذه الأفعال، فيتعرف في كل جزئية من هذه الجزئيات على ما هو واجب وما هو مستحب، يبقى مطلوب الفعل، وما هو حرام أو مكروه، يبقى مطلوب الترك ونحو هذا. هذا هو موضوع علم الفقه، وهو فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية. ومن هنا يتبين لنا ما هو المقصود من علم الفقه، ما هو المقصود من علم الفقه. فهنا شريعة وهنا حياة، والمقصود تطبيق هذه الشريعة في هذه الحياة، تطبيق هذه الشريعة في هذه الحياة. مسائل ذكرت في القرآن الكريم، ذكرت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرت بعد ذلك في المصادر الأخرى بأنواعها التي اعتمدت على الوحي، الكتاب والسنة. فالمقصود أن يأخذ الناس هذه الأحكام وأن يطبقوها في حياتهم. ولذلك هنا الفقيه يرجع إلى الفقه، المفتي يرجع إلى الفقه، القاضي يرجع إلى الفقه، المكلف نفسه يرجع إلى الفقه. الفقه المرجع الذي يرجع إليه كل مسلم على رتبتين: المسلم الذي يريد أن يتعرف حكم العمل ليعمله، والمسلم الذي يرجع إلى الفقه ليتعرف على العمل ليبلغه لغيره أو ليطبقه على غيره. الأول يرجع إليه بواسطة العلماء، والثاني هم العلماء أنفسهم الذين يرجعون إلى الفقه. فالقاضي عالم يرجع إلى الفقه ليحكم ليحكم بالشرع، والفقيه يرجع إلى الفقه ليبين لنا أحكام الحوادث الجديدة، والمفتي يرجع إلى الفقه ليأتينا بالحكم الشرعي للمناسب، المناسب لما يسأل عنه. القاضي يرجع إلى، وهكذا. الفقيه المكلف كل مسلم بالغ عاقل، كل مسلمة بالغة عاقلة ترجع إلى الفقه بواسطة الفقيه، بواسطة المفتي، حتى تتعرف على حكم الله تبارك وتعالى في العمل الذي تريد أن تعمله أو يريد أن يعمله، ليعمله على وفق على وفق الشرع. عرفنا الآن ما هو الفقه، وما هو موضوعه، وما هو المقصود منه. فكيف نشأ الفقه، وكيف تطور إلى هذا الحال الذي نراه عليه الآن؟ الفقه نشأ مع نشأة الإسلام، فهذه الأحكام كلها نزلت في الوحي، نزل افعل ولا تفعل في الوحي، فإن الله تبارك وتعالى قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا فقه، أمر من الأوامر. وقال تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وهكذا الأوامر والنواهي الموجودة في القرآن الكريم، والموجودة كذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بإفعل ولا تفعل، إنما هي أحكام حكم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان الفقه هو هذا فقط في حياة أو في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، آيات تنزل بأحكام، وأحاديث سواء قالها النبي عليه الصلاة والسلام أو فعلها أو أقوال قالها الصحابة وسمعها النبي ووافقهم أقرهم على ذلك ولم ينكره، أو أفعال قام بها بعض الصحابة كذلك ورآها النبي عليه الصلاة والسلام، أو نقلت إليه صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينكرها وأقرها صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت المجموعة التي يمكن أن نطلق عليها الفقه ونطلق عليها الأحكام الشرعية العملية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن مجموعة من آيات القرآن ومجموعة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيها بيان لما ينبغي أن يلتزم به المسلم في هذا الجانب، جانب الأوامر وجانب النواهي. جانب الأوامر على الرتبتين، رتبة الإلزام يبقى واجب، ورتبة الاستحباب يبقى مندوب، وكذلك في النواهي على رتبتين، الرتبة الأولى إلزام بالترك وهذا هو الحرام، وإلزام ب أو عدم إلزام استحباب الإيه؟ استحباب الترك وهذا هو المكروه. هذا كذا كان الفقه في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى الاجتهادات التي وقعت من بعض الصحابة رضوان الله عليهم في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أو في غيبة عنه صلى الله عليه وسلم كانت تعود إليه في النهاية، فيسأل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو يبين هو صلى الله عليه وآله وسلم الأحكام حينما يعلم بها، أو ينزل القرآن يعلمه. فانتهت مسألة الفقه والأحكام في عهد وعصر النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه المجموعة من الآيات والأحاديث. طبعا مفهوم الآن إن القرآن كله مش أحكام فقهية، كذلك السنة مش كلها أحكام فقهية، بعض السنة فقه وكثير منها ليس بفقه، لما يتعلق بالشق الأول وهو التوحيد، الشق الثاني أو الثالث وهو الأخلاق والسلوك، كذلك القرآن فيه عقائد وفيه سلوك وفيه شق في الأحكام، والعلماء يتكلمون في هذا الباب عن عدد أحكام، عن عدد آيات الأحكام في القرآن، عن عدد آيات، عن عدد أحاديث الأحكام في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا مما يذكرون إن آيات الأحكام 500 آية فقط، ليست أكثر من ذلك، وبعضهم يزيد في هذا الإيه في هذا، لكن القصد أنه ليس القرآن كله آيات أحكام، وليست السنة كلها أحاديث أحكام. في عهد الصحابة رضوان الله عليهم لما توفي سيدنا رسول الله بأبي هو وأمي، وترك الصحابة رضوان الله عليهم يحملون هم هذا الدين من بعده، وقاموا به خير قيام في أنفسهم وفي غيرهم، يعني في المجتمعات الإسلامية وكذلك في خارج المجتمع الإسلامي، تدفق على المجتمع الإسلامي أناس لا عهد لهم بهذه البيئة، لهم وقائع جديدة، لهم أحوال وظروف مختلفة. انتقل المسلمون أنفسهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليسكنوا في مدن أخرى خارج مكة والمدينة، خارج الجزيرة العربية كلها، ووجدوا حوادث أخرى، نوازل جديدة، وقائع مختلفة. هذه الوقائع والحوادث والنوازل تحتاج إلى أحكام من خلال كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تكلمنا فيما سبق عن شمول الشريعة لكل جزئية من الجزئيات، وهذا أمر مهم جدا أن نكون على وعي منه دائما وعلى ذكر منه باستمرار. لماذا؟ لأنه للأسف في بعض الأحوال تجد الناس يقولون أيوة المسائل القديمة نتبع فيها الشريعة، ماشي، طب والمسائل الجديدة؟ المسائل الجديدة يستسهلون مباشرة ويأتون لها بالنظم والتراتيب، ها، من الإيه؟ من العقول، من الأفكار، من النقل عن الإيه؟ عن الأمم الأخرى مباشرة، يعني يستوردونها. لا، الصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوا ذلك، علموا أن هؤلاء الرومان الذين دخلوا في الإسلام أو كانوا تحت ولاية المسلمين وإن لم يكونوا مسلمين، وهؤلاء الفرس الذين دخلوا في الإسلام ودول في الشام ودول في العراق ومن انتقل منهم إلى حواضر الإسلام الأصيلة مكة والمدينة فعاش فيها، كل هؤلاء يجب أن يخضعوا في الطوارئ، في النوازل، في الوقائع، في الأحداث، في جميع جوانب حياتهم لدين الله تبارك وتعالى، الدين العام الذي يخاطب البشرية كلها من يوم نزل بقول اقرأ، وهو ما جاء لمكة ولا للجزيرة العربية، وإنما جاء للإيه؟ جاء للبشرية كلها. فأحكامه العامة، أحكامه الشاملة لكل جوانب الحياة لابد أن يكون فيها استيعاب لكل هذه الأحوال، وأن يكون لكل واقعة من هذه الوقائع وطارئة من هذه الطوارئ أن يكون لها إيه؟ أن يكون لها حكم في دين الله تبارك وتعالى. فنظروا فوجدوا عندهم أحكام موروثة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعندهم مستندها من القرآن أو من أقوال وأفعال وأحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووجدوا طوارئ أخرى، نوازل أخرى، وقائع جديدة ليست موروثة تحتاج إلى أحكام، اجتهدوا في هذه الأحكام. وكان طبعا لاجتهادهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أثر عظيم جدا في قدراتهم على استمرار مسألة الاجتهاد، وهذه مسألة عظيمة جدا تحتاج إلى أن يتأملها الإنسان، يجمع نصوصها ويقف عليها ويتعلم من خلالها كيف ربى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة رضوان الله عليهم عموما وخصوصا. يعني مثلا لو ضربنا مثال لمسألة العموم، مسألة حديث خيبر أو لا بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وكيف علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة جميعا بالمجموع بالجملة، كيف علمهم صلى الله عليه وآله وسلم الاجتهاد من خلال هذه الحادثة ابتداء وانتهاء وما بينهما، كذلك في أحوال خاصة كما كان يطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن يقضي في الأمر بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن الصحابي كمثل ما ورد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حضرت عنده خصومة تحتاج إلى القضاء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرا أن يقضي بينهما، فتعجب وقال يا رسول الله أقضي بينهما وأنت حاضر؟ قال نعم تقضي بينهما، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصاب صوبه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا أخطأ قومه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الاجتهاد العام والخاص، وما كانوا يرون عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا كذلك حديث معاذ وسيأتي معنا إن شاء الله. أقصد إن الوقائع كثيرة جدا في تدريب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على الاجتهاد في حياته، ولذلك مارسوه بعد وفاته بسهولة ويسر، لأنهم تدربوا وتمرنوا وتمرسوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عليه، حتى كانوا يجتهدون في الغزوات ويجتهدون في المعارك ويجتهدون في السرايا ويجتهدون في الأسفار، ثم يعودون إليه صلى الله عليه وسلم فيبين ما أصابوا فيه وما أخطأوا فيه، ويثني صلى الله عليه وسلم على اجتهادهم، مش بس يسمع منهم ثم لا يعقب، لا، يثني أيضا على الاجتهاد، ويظهر من خلال ذلك أنه إيه؟ أنه صلى الله عليه وسلم أحب افتراعهم واختراعهم واجتهادهم واستنباطهم، وحبذا صلى الله عليه وآله وسلم ما هم عليه من الإيه؟ من إعمال القرائح في النصوص. الصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا لزمانهم وقضوا بين الناس في الأحكام، القضايا التي كانت بينهم، أفتوا رضوان الله عليهم في المسائل التي كانت الناس تتوجه إليهم بشأنها، شرعوا للناس الأنظمة والمبادئ والقوانين التي بها تستقيم حياتهم وتكمل استقامتهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من خلال هذا كله ونظروا رضوان الله عليهم في ما عليه الناس من العادات والأعراف والتقاليد والنظم، وأقروا منها ما يقره الشرع وأخذوا به وأدخلوه في أنظمتهم، وكذلك نظروا فيما يعارض الشرع ويخالفه فنفوه وأهملوه وحذروا منه أهل الإسلام واجتنبوه. وبهذا أضيف تراث عظيم جدا من خلال اجتهادات الصحابة رضوان الله عليهم على ما كان قبل ذلك من مجموعة أحكام موروثة عن آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى صار عندنا الآن أحكام في القرآن وأحكام في السنة، وأحكام هي عبارة عن الفتاوى والأقضية التي أفتى وقضى بها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان يعني هذه الأحكام كلها ليست بالإيه؟ ليست بالسعة التي حدثت بعد ذلك، ولا هي الشكل الذي عليه الأحكام في كتب الفقه الآن، لكن صار عندنا ثروة عظيمة جدا جدا متمثلة في القرآن، أحكام موجودة فيه، السنة الأحكام الموجودة فيها، فتاوى أو آثار الصحابة، كل آثار الصحابة بإطلاق، وفي موسوعة كبيرة جدا عملها الشيخ قلعجي رحمه الله محمد رواس، فيها فقه الصحابة رضوان الله عليه، عمل فقه أبي بكر الصديق جمعه وحده، وفقه عمر بن الخطاب جمعه وحده، وهكذا جماعة كثيرة جدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الصحابة رضوان الله عليهم في زمانهم عبدوا الناس لله تبارك وتعالى في هذا الباب، وحكموا في جزئيات حياتهم بأحكام الكتاب والسنة، وبذلك أضافوا شيئا جديدا كثيرا إلى إيه؟ إلى الأحكام، وبذلك اتسع الإيه؟ اتسع الفقه. الصحابة رضوان الله عليهم عملوا مع التابعين مثل ما عمل معهم هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نبي رب الصحابة، دربهم، مرنهم صلى الله عليه وسلم، عملوا على عينه وهو موجود حتى إذا فارق الدنيا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. بقي الصحابة رضوان الله عليهم يقومون بهذه المهمة، كذلك حدث مع التابعين. التابعين هم تلامذة الصحابة الذين لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، لما تعلموا على أيدي الصحابة رضوان الله عليه. جاء التابعون فتعلموا كيف يفتي أصحاب النبي، كيف يقضي أصحاب النبي، كيف ينظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أعمال الناس وأفعال الناس وأحوال الناس، فتمرنوا، وكان الصحابة حريصين على هذه المسألة جدا، بمعنى أن التابعي لا بد وأن يفتي أمام الصحابي والصحابي يسمع، يقضي أمام الصحابي والصحابي يسمع. الصحابي هو الذي يطلب منه ذلك، والذي يدربه، والذي يمرنه. وهنالك أيضا نصوص كثيرة جدا دلالة على هذا، منها مثلا فعل ابن عباس رضوان الله عليه مع تلامذته أبو العالية، عكرمة، سعيد، مجاهد ابن جبر، كل هؤلاء كان يأتي مثلا بعكرمة ويقول له إيه؟ أفتي الناس، فيقف على الباب يفتي من على باب ابن عباس. طبعا هؤلاء يعني بالمئات جاءوا يستفتون، وابن عباس يسمع يسمع. فإذا وجد العبد وهو عكرمة كان عبدا له ثم اعتقه حرره، إذا وجده أخطأ بين له، وإذا وجده أصاب سكت عنه ومدحه بعد هذا، فإلى أن إيه؟ إلى أن دربهم. وكذلك فعل الصحابة رضوان الله عليهم مع التابعين التلامذة الذين كانوا تحت أيديهم. ففي عهد التابعين ثم من جاء بعدهم من الأئمة المجتهدين، وفي هذا العصر جاء الأئمة المجتهدون رضوان الله عليهم، وده تقريبا بنتكلم في القرن الثاني والثالث الهجرية. لا شك اتسع طرقعة الدولة الإسلامية اتساع عظيم جدا، دخل في الإسلام كثير من غير العرب، وحدثت بقى مشاكل كثيرة، جاءت فلسفات ونظريات جديدة، وهذا كله حمل العلماء الفقهاء المجتهدين على أنهم يتوسعوا في الاجتهاد، ويتوسعوا في التشريع، ويتوسعوا في الإجابة على الوقائع. وهذا من خلال ما بين أيديهم من ثروة عظيمة جدا، وما أضيف إليها بعد ذلك. صار عندنا القرآن، وعندنا السنة، وعندنا فتاوى وقضايا ونظم الصحابة، نستطيع نقول يعني آثار الصحابة، وعندنا كذلك إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على الوقائع، اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم على بعض الوقائع. كل هذا كان بين أيدي التابعين، وتكلموا على المسائل وصار لهم فيها بحث ولهم فيها نظر، واتسع ميدان التشريع للأحكام الفقهية. لم يكتفوا رضوان الله عليهم في الكلام على المسائل اللي هم الأئمة يعني الموجودة المطروحة بالفعل التي يتكلم فيها الناس لأنها وقعت لهم أو التي يعلمون وقوعها في حياتهم، وإنما تكلموا كذلك في وقائع افترضوا يعني أنها لو وقعت كيف تكون أحكامها. صار عندنا ما شاء الله يعني شيء عظيم جدا في الفقه الإسلامي، إضافة إلى ما كان، يعني وكان عندنا قبل ذلك أحكام الله وأحكام النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا فتاوى الصحابة، عندنا قضايا الصحابة، صار عندنا كذلك فتاوى المجتهدين واستنباطات المجتهدين، يعني صار عندنا قرآن، وصار عندنا سنة، وصار عندنا قياس، وصار عندنا إجماع، وصار عندنا اجتهادات الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين. وبدأ العلماء يدونوا هذه الأحكام كلها في الكتب، وصارت تأخذ يعني الشكل الفقهي الموضوعي الموجود قريبا من الذي نقرأه الآن. يعني صار يذكر الحكم ويذكر دليله ويذكر تعليله ويذكر يعني الأصول العامة التي تتفرع عنها، وعرف رجال هذا الميدان باسم خاص الفقهاء، وسمي هذا العلم باسم خاص الفقه، وصار الأمر على هذا النحو. كان ظهر بقى الإمام أبو حنيفة النعمان، وتلاه الإمام الكريم مالك، وجاء بعدهما تلميذ مالك الإمام الشافعي، وتلميذ الشافعي الإمام أحمد، وهكذا. هذا كله في أحداث القرن الثاني والثالث الهجرية. بعد هذا في أعقاب هذه الفترة حصل نوع من أنواع ركون الفقهاء إلى الاجتهادات التي حصلت من الأئمة قبلهم، وسيطرت مسألة التقليد نوعا ما، لكنه تقليد واعي جدا جدا على الفقه. صار في مدارس يتبع فيها الآخر الأول اللاحق السابق، صار في كثير جدا من الأئمة والعلماء ينضوون تحت المدارس الفقهية الكبرى، صارت تتشكل سواء المدارس المعروفة الأحناف، المالكية، الشافعية، الحنابلة، غيرهم ممن استمروا فترة طويلة جدا، الجريريون مثلا أتباع الإمام محمد بن جرير الطبري، الثوريون أتباع الإمام سفيان الثوري، أتباع الأوزاعي، وهكذا إلى أن لم يبق إلا الخمسة، ثم الأربعة المعروفون، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، ثم أهل الظاهر، ثم استقرت المسألة في النهاية على الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم وجزاهم الله عنا وتلامذتهم خير الجزاء. فالقصد أن هذه الفترة العلماء بدأوا يدخلوا في فكرة المدارس الفقهية، والتزموا بما ورد في فقه الأئمة، خاصة كما قلنا الأئمة الأربعة، وعملوا على شرح الكتب التي كتبها الأئمة أنفسهم أو كتبها التلامذة الذين جاءوا من بعده. عندنا في مدرسة الإمام أبي حنيفة الإمام محمد بن الحسن والإمام زفر والإمام أبو يوسف القاضي، وعندنا في مدرسة الإمام مالك مجموعة كبيرة، في مدرسة الإمام الشافعي مجموعة أيضا كبيرة، في مدرسة الإمام أحمد كذلك وإن جاءت متأخرة بعض الشيء. في النهاية صار هناك كتب، صار هناك أصول، صار هناك اجتهادات واختيارات وانتقاءات سارت عليها الأجيال، تشتغل على شرح الكتب، تشتغل على تعليل الأحكام، تشتغل على ترجيح الآراء، تشتغل على تخريج المسائل على أصول المذهب، وهكذا ظهر ظهر على الساحة من كانت لهم اجتهادات أحيانا موافقة لهؤلاء الأئمة وأحيانا مخالفة لهم. يسمون الموافق الأحكام الاجتهادية على المذهب، ويسمون المخالف الاجتهادات المستقلة. يعني ممكن يكون إمام من الأئمة على مذهب من المذاهب، وهذا كان الأصل عبر تاريخ الأمة الإسلامية كلها. نعم، وجد أفراد لم يلتزموا مذهبا من المذاهب، أو التزموه فترة في حياتهم طويلة ثم لما تأهلوا للنظر في النص مباشرة وصاروا أئمة مجتهدين وخرجوا من عباءة المذاهب، بمعنى أنهم تأهلوا فيها وتخرجوا فيها ونشأوا عليها، كما في الأئمة الأربعة المحمدين: الإمام محمد بن جرير الطبري، الإمام محمد ابن المنذر، الإمام محمد ابن نصر ابن المروزي، الإمام محمد ابن خزيمة. هؤلاء جميعا شافعية، ثم صاروا إلى الاجتهاد بعدما تأهلوا تأهلا كاملا، كمثل الأئمة أصحاب المدونات الحديثية: الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الترمذي والإمام النسائي. ولذلك تجد الفقهاء الذين كتبوا فيما بعد تاريخ كل مذهب من المذاهب وترجموا لرجاله، وهي عرفت باسم الطبقات تاريخ رجال المذهب، اختلفوا. البخاري هذا تجده موجود في الأحناف والشافعية والمالكية والحنبلة مثلا، يعني وهكذا، فتجدهم يختلفون في مذهبه كلهم يريد أن يضعه في كتبه، لا نستفاد من هؤلاء وتتلمذ على يد هذا وكان يميل إلى هذا ويغلب عليه في اختياراته هذا بحسب نظر كل منه. فالقصد إن هؤلاء أفزاز، أفراد، ندرة، لا يمكن أن نقول عنهم قلة، لا، أقل من هذا، أقل من القلة، ندرة، الذين لم يتمذهبوا، لكن الذين تمذهبوا كانوا كثرة كثيرة جدا، وأولئك الذين لم يتمذهبوا كانوا لهم ما يؤهلهم لذلك وما يرشحهم، يعني يستحقون ويستأهلون النظر في الكتاب والنظر في السنة مباشرة باستقلال من دون ما يرجعوا إلى رأي إمام، مع علمهم بأقوال هؤلاء الأئمة جميعا. هذا شرط في الاجتهاد، أنه يعلم الخلاف الموجود والأقوال المطروحة التي سبقه إليها الأئمة قبل الاستقلال بالنظر أو إبداء رأي جديد. لن ندخل في بقية التفاصيل، لكن القصد أنه انتهى الأمر في النهاية إلى الوضع الحالي الذي نحن عليه من حيث وضع الفقه على المذاهب، الأوائل فيه والأواخر، الكتب التي صارت فيما بعد متون وفروع أو شروح، التي صارت فيها الأحكام موزعة بين العلوم كلها، ليست علما واحدا في كتب الفقه، وهذا مما ينبغي أن ننتبه إليه. وينبغي كذلك أن نعيره تماما خاصا في زماننا هذا. طيب، النقطة الأولى هي مسألة ما الذي ينبغي أن ننتبه إليه. ينبغي أن ننتبه إلى أن احنا عندنا علم اسمه علم أصول الفقه، هذا أحد علوم الفقه. عندنا علم اسمه علم التخريج، وهو فروع كثير برضو تبع الفقه. عندنا علم يتكلم في أدلة الأحكام، أدلة من القرآن، أدلة من الإجماع، أدلة من الحديث، هذا أيضا كتب مستقلة. عندنا كتب الفروع التي يعرفها الناس فقط بأن هي الفقه، يقولون عن هذه فقط إن ده الفقه، لا، وهذا ظلم، هذا ظلم. لماذا؟ لأنه إذا فتح الكتاب لن يجد في الكتاب إلا الحكم والتعليل على أقصى الحدود، ربما يشيرون إلى الدليل بعد الدليل. فمن هنا يظن بعض الناس أن الكتب لا، دي خالية من الأدلة، فين الأدلة بتاعت الفقهاء على هذا الكلام؟ وأصلا ما درس الأصول وما درس كتب الأدلة، الأدلة المعنية بالآيات اللي هي زي آيات الأحكام، كتب آيات الأحكام، والأدلة المعنية بالأحاديث زي كتب كتب أحاديث الأحكام والشروحات، مثل هذه الأمور. عندنا ثروة واسعة عظيمة جدا في الفقه الإسلامي تتوزع على تقريبا يعني من 15 إلى 20 علما داخل الإيه؟ داخل علم الفقه وحدها، من الإيه؟ من الظلم إن إنسان ينظر فقط إلى علم واحد، إلى كتاب فرع واحد من هذه الفروع العشرين تقريبا، ليقول هذا هو الفقه، يشير بذلك إلى كتاب في الفروع، ويمكن أن يكون هذا الكتاب في مستوى من المستويات، يعني المستوى الأول ولا ما دونه أو المستوى الثاني، ويظن أن هذا هو الفقه. هذه النقطة الأولى التي أحب أن ننتبه إليها. النقطة الثانية وهي التي ينبغي أن نراعيها في زماننا هذا، نحن وإحنا بنقدم للناس الفقه، وإحنا بنقدم للناس، وده سيأتي معنا إن شاء الله في نهاية هذه اللقاءات، لنتكلم عن الإيه، عن دور الفقهاء في تقريب الشريعة وفي رفع، مش عايز أقول تقديم الشريعة إلى الناس، لا، الناس مش أعلى من الشريعة ولا شيء، الناس هي التي تحتاجها، أنا أريد أن أقول رفع الناس إلى مقام الشريعة، رفع الناس إلى مقام الشريعة، تأهيل الناس إلى أن يعلموا الشريعة ويعملوا بها، وتأتي فيهم في قلوبهم وفي عقولهم، تأتي في يعني في إيه، في فكرهم، وتأتي في ضمائرهم وعواطفهم، تسكنهم يعني بكل إيه، بكل معاني السكنة. وهذا يستلزم إن إذا ألفنا كتابا جديدا في الفقه أن يشتمل على هذه الأمور كلها، مش هنألف للناس كتب على نفس المنوال القديم ونعطي لهم كتابا في فروع الفقه، هذا ظلم للفقه. الشخص العادي ليس مؤهلا إنه يعرف الحكم وخلصت المسألة، هذه الصورة وهذا الحكم وانتهى، لا، صار عندك شبهات سبقتك خلاص وترسخت في عقول الناس، فأنت محتاج أنك تقدم المسألة وتقدم معها حكمها، وتقدم مع الحكم دليله، وتقدم مع الدليل تعليله، وإذا استطعت أنك أنت تجعل بين يدي ذلك مقدمة، وتجعل لذلك خاتمة، وتخاطب من خلال ذلك العقل، وتخاطب من خلال ذلك الوجدان، وأنت مطالب بهذا كله في زمان اشتعلت فيه ثورة الشبهات على الفقه، فإنك أنت لا تقدم كذلك الفقه باللون القديم بنفس الشكل، كأنها بيئة متأخرة جدا. إذا أنا أمسكت بكتاب الماوردي أو بكتاب المزني أو بكتاب الإمام الشافعي، وهذه كانت في الصدر الأول، وأمسكت بكتاب ألفه مثلا الشيخ زكريا في القرن العاشر، أو ألفه من بعده بقليل ابن حجر الهيتمي، أو الخطيب الشربيني، أو الرمليان، أو ها، فلا أجد فرقا بينهما إلا في مسائل طفيفة. كذلك إذا قفزت على هذا ومثلا شفت كتب الشيخ الشرقاوي وما كتب على منظومات العمريطي، أجد نفس التكرار، اجترار لنفس المعلومات ونفس المسائل ونفس الأحكام ونفس الفكرة في التطارح، وهي نفسها لم تتغير. فيأتي الآن واحد يؤلف لي كتابا في الفقه ويقدمه للناس، أنا لا أتكلم عن طلبة العلم، طلبة العلم ينبغي لهم أن يدرسوا كل هذا وينبغي لهم أن يتعلموا كل هذا، كلام ليس عن طلبة العلم الآن، كلام عن طلبة العلم كان في الفكرة الأولى. الفكرة الثانية إنك أنت عندك الآن ناس عاديين جدا تريد أن تقدم لهم ثقافة، تريد أن تقدم لهم فكرة، تريد أن تقدم لهم منهجة، تريد أن تقدم لهم محتوى، تقول هذا دين الله تبارك وتعالى في هذا الزمان لهذه الأحوال. ينفعش أن أنا أعامل الكتب التي تؤلف الآن نفس معاملة الكتب القديمة بنفس الشكل، وما هو إلا أن يعني انتقلت الحروف من الكتاب المخطوط إلى الكتاب المطبوع، بس هي دي كل ما قدمته أنا. أو بعض الألفاظ غيرتها أو بعض الترتيبات تنسيق وكذا أو بعض الأشكال من ناحية الألوان ومن ناحية ما يستحدثه الطلاب الآن من مسألة يعني تفريعات وكذا فقط، يعني أقصد اللي هو التقسيمات الشكلية، خط كده وخط كده وتحت دي كلمة وتحت دي كلمة وبس. هذا كل ما نقدمه للفقه في عصرنا هذا حتى يعني نعطيه للإيه نعطيه للناس، لا، محتاجين جهد عظيم جدا في هذا الباب. الآن الفقه الإسلامي ينبغي أن يستعين بالمتخصصين الموجودين الآن في كافة العلوم، وممن وصلوا إلى قطعيات في مسائل كثيرة جدا، ما زال دارس الفقه إلى اليوم يتحدث فيها وكأنها يعني ما مر 10 قرون على الدنيا والحياة، ووصلنا إلى قطعيات في بعض الأمور، قطعيات علمية كان يبنيها قبل ذلك الفقيه على تصورات معينة، على معطيات في زمانه مناسبة لوقته، لم تعد صالحة الآن إنك أنت تتكلم فيها بهذا الشكل وانت عندك ايه عندك يعني الايه عندك المسارات العلمية والمجالات التخصصية الموجودة في كافة العلوم الحياتية الآن. مما كنت تعتمد قبل ذلك فيه على الظن أو التخمين، لا، صار الآن موجود علميا وقطعيا متاح. فمحتاج المسألة جهد ما بين الشرعيين وهؤلاء المتخصصين، يتعرف منهم على الأشياء، المعرفة التي يسميها الفقيه التصور، ويبنوا على أساسها الأحكام التي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الوضوح، إلى جوار أشياء كثيرة جدا. إن شاء الله تأتي معنا كما قلت في الكلمة الأخيرة في موضوع في موضوع إسهام الفقهاء المعاصرين في مسألة في مسألة تأهيل الناس ورفع الناس إلى مقام الشريعة، التي يعبر بها عنها الناس بكلمة تقديم الشريعة للناس بلسان عصرهم وبالمناسب لزمانه. طيب، هذا كلام عن الفقه وعن موضوع الفقه وعن مقصد مقصد الشرع من أو مقصدنا من دراسة الفقه وعن نشأة الفقه وتطوره، وإن شاء الله لنا لقاء آخر نتكلم فيه عن المصادر الأساسية للفقه الإسلامي، نتكلم فيه عن الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها، ونبسط القول في هذا الأمر حتى يكون عند الناس دراية بالكلام عن القرآن، الكلام عن السنة، الكلام عن الإجماع، الكلام عن القياس، وكيف أخذ العلماء من هذا كله أحكاما، الكلام على الاستحسان، عن الاستصلاح، عن العرف، عن الاستصحاب، وما يتفرع في بقية الأدلة الأدلة المختلف فيها، وكيف أن العلماء أو الفقهاء أخذوا منها الأحكام واستفادوا منها يعني في تقرير الشريعة في الأزمنة المتعاقبة، وكيف يمكن استثمار هذا في زماننا هذا بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذا، وصلى اللهم وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.